يكتب لك كتر من النيات الجميلة واصدق مع الله سبحانه وتعالى انه لو ادك فعلا مال هتعمل به الخير ده بفضل الله سبحانه وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبجيلا. ازاي بقى ان احنا نفرغ القلب من الدنيا ونملأ أخرى؟ انا هديك مثالين صغيرين خالص تقدر من خلالهم ان انت تفرغ قلبك من الدنيا وان انت تملأ قلبك بحب الآخرة. خد بالك من حاجة، القلب ده عامل زي ايه؟ زي صندوق، صندوق، والصندوق ده مربوط بحبال بال، عارف اسمه البالونة اسمها ايه؟ اسمها المنطاد الضخمة دي، البالونة الضخمة قوي دي، فاهم ازاي؟ فالبالونة دي عايزة تطلع، بس في مشكلة ان الصندوق ده اللي هو ايه؟ اللي هو القلب. خد بالك الصندوق ده مليان طوب وزلط ورتش ورملة وتراب، فالبالونة عايزة تطلع مش عارفة. طب نعمل ايه؟ خف الرملة، خف الزلط، خف الدنيا، خف الدنيا، تقب، تقب للآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. شيل شوية دنيا، شوية حب مال ارمي، شوية حب النساء في الحرام ارمي، صاحبتك ارمي، الجيرل فريند ارمي، مش عارف العربية اللي بلعب بها سباق مع، فاهم ازاي؟ ارمي ارمي، طلع كل ده ارميه، هتلاقي الصندوق عمال يخف، القلب عمال يخف يفضى وينضف، فاهم ازاي؟ فاول ما الصندوق يفضى هتلاقي البالونة ايه؟ طارت. واضح المثل؟ اديك مثل تاني، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عارف سفينة الفضاء؟ اكيد حضرتك شفت قبل كده في نشرات الاخبارية يقول لك النهاردة هتطلع سفينة الفضاء او المكوك الفلاني او مش عارف ايه وكلام ده كله، في رحلة هيطلع حوالين المريخ وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو، وفهم ازاي، ويحود على المجرة اللي جنبينا ويلف شوية ويجيب يعني المهم ايه، لفة كده على الحبايب يعني. فالمهم السفينة الفضاء دي محتاجة ايه؟ انت وانت شايفها بتطلق او المكوك ده بيطلق بتلاقي كمية نار وغازات بتطلق لا يمكن ان تتخيلها، تحرق بلد كاملة. طب ليه ده كله؟ قالك لازم قوة دفع، قوة دفع تدفع المكوك يطلع ينفصل عن دايرة الجاذبية الارضية. عدى مرحلة الجاذبية خلاص ابشر، خلاص عدى مرحلة الجاذبية بس انطلق في الفضاء بقى وعاش اجمل حياة، ما فيش حد بعد كده اي حاجة يعني لا تشده يمين ولا شمال. سبحان الله. يبقى انا محتاج ايه؟ دفع، محتاج ان انت تنطلق. بس خد بالك بقى من حاجة، لما تنطلق تنطلق في اطار السنة ما تبعدش عنها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ولن يشاد الدين احد الا غلبه. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فسددوا، مش عارفين، وقارب. خد بالك يعني احب الاعمال الى الله كما في الصحيحين احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. يجي لك الشيطان ويضحك عليك يقول لك يا راجل بقالك سنه ما صليتش قيام الليل، انت تنفع تكون اخ ملتزم انت؟ طب اعمل ايه؟ قوم يا عم صلي قيام الليل يا عم من بعد العشاء للفجر يلا، واشتغل كده زي الصحابه والنبي عليه السلام. يوم قايم الله اكبر من العشاء لحد قبل الفجر بنص ساعه، ويجي لك الشيطان يقول لك ما شاء الله عليك، ده انت عفارم عليك، ده انت ممتاز، ده انت من العباد الزهد، ده انت من العشره المبشرين بالجنه يا راجل، فاهم ازاي؟ طب نام بقى واستريح شويه. تقوم نايم تصبح الساعه 10 الصبح، يبقى فوت عليك ايه؟ الفريضه، ضحك عليك. صلاه قيام الليل نافله يعني اقل حتى من السنن الرواتب ال 12 ركعه، واخد بالك؟ لكنها قربة عظيمه وعباده من اعظم العبادات. قال عنها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين وقربة الى الله عز وجل ومنهاة عن الاثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير فينادي هل من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح قيام الليل. فيجي الشيطان يضحك عليك يوم إيه؟ مفوت عليك الفريضة اللي هي صلاة الفجر، والأصل هو الفريضة كما صح في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.